بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. كنا بدأنا الكلام على هذا الحديث، وذكرنا في الكلام عليه قصة صالحا، وعرض لنا إشكال. قلنا إن هذا الحديث يدل فيما شرحناه لكم على أن روح المؤمن تكون في طير، في جوف طير خضر، تسرح في الجنة وتعلق من شجرها ومن ثمرها وترد أنهارها، على ما تقدم لنا في المجلس الماضي. وقلنا إن هذا يشكل عليه الحديث الذي قبله، والذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعرض على أحدنا مقعده يوم القيامة. ونسأل الله أن يكون مقعدنا في الجنة، فيعرض علينا مقعدنا من الجنة. فإذا كان المؤمن هذا المقبور مؤمنا، سيعرض عليه مقعده في الجنة، فسيرى مقعده فقط، هذا الذي سيراه من الجنة هو مقعده. هذا الحديث يدل على أن روحه في جوف طير يطير في الجنة حيث شاء، ويأكل من حيث شاء، ويأوي إلى تلك القناديل في ظل العرش. فما الجواب عن هذا؟ فهمتم الإشكال؟ هذا الإشكال حاول التخلص منه طائفة من العلماء، فقالوا إن هذا الحديث حديث الباب الذي يدل على أن روح المؤمن في جوف طير يطير في الجنة، هذا خاص بالشهداء وليس لعامة المؤمنين. عامة المؤمنين يعرض على أحدهم مقعده، أما الشهداء فهم الذين تكون أرواحهم في جوف طير تطير وتذهب في الجنة حيث شاءت. قالوا: والدليل على أن هذا العموم في قوله هنا المؤمن، نسمة المؤمن، إنما يراد به الخصوص وهو نسمة الشهيد، رواية لهذا الحديث عند الترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في ثمر الجنة، أو قال في شجر الجنة. وقد تقدم لنا في المجلس الماضي ما رواه مسلم في الصحيح عن مسروق بن الأجدع الذي قلت لكم هو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إن سألنا عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في جوف طير خضر، إلى آخر الحديث. فسألوه عن الآية فأجابهم بمعنى هذا الحديث. ثم إن القرآن ناطق بذلك: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقالوا: إذن هذا، هؤلاء يقولون هو خاص بالشهيد، وإذا قلنا إنه خاص بالشهيد فحينئذ زال التعارض. قالت طائفة أخرى: هذا الحديث ليس خاصا بالشهيد، وإنما هو عام في المؤمن على ظاهره، كما قالها هنا نسمة المؤمن، لكن هذا يكون بعد سؤال الملكين، وعندما يسأل الملكان وينجح هذا المسؤول في سؤاله ويعرض عليه مقعده في الجنة، بعد ذلك تصير روحه في جوف طائر يبقى في الجنة ويسرح فيها إلى أن يكون يوم القيامة فيعيده الله في جسده ويذهبه ويجعله في مقعده الذي عرض عليه، والله أعلم. وبهذا أيضا يزول التعارض. نعم. قال عبيد الله، طبعا هذا الحديث يدل على أن الروح لا تموت، الروح لا يتسلط عليها الموت كما يتسلط على الجسد. الآن ابن آدم إذا مات ودفن جسده، سمعتم، إما إذا كان نسأل الله العافية إذا كان من أهل الشقاء فروحه بالعذاب، وإن كان من أهل النعيم سأل الله أن نكون منهم فروحه بالنعيم. وهذا إذن دليل على أن الروح لا تفنى، فهي من المخلوقات التي لا تفنى. قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. قال ناظمها: والشهداء يرزقون أحياء، وروح من سعد نالت بغيا، ناعمة وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء. نسأل الله العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا عين الإسناد قبله، هو هذا سلسلة ذهب هذا الإسناد عند طائفة المحدثين. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة ذهب. كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذه أيضا سلسلة ذهب. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام تقدمت ترجمته، مات رحمة الله عليه سنة 29 وقيل سنة 300. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز معروف أيضا تقدمت ترجمته، مات سنة 17 و100. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه على الأصح مات رضي الله عنه سنة 59. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، لم يقل ربنا هذا في القرآن، إنما قاله خارج القرآن. فما قاله ربنا ولم يكن في القرآن ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف لنا بأن نعلم أن الله قاله؟ لابد أن يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أنه ليس في القرآن؟ لأننا نقرأ القرآن فلا نجد في هذا. فإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال شيئا فهذا يسمى حديثا قدسيا، هذا هو. نعم. قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. إذا أحب عبدي لقائي، الإنسان يقول كيف هذا؟ الآن أنا مسلم وأصلي وأصوم وأفعل الخير وأرجو الله، ولكن أكره الموت، أخاف الموت ولا لا؟ أكرهه، فهل يعني هذا أني أكره لقاء الله لأني أكره الموت؟ الذي يكره الموت يكره لقاء الله؟ إذا كيف هذا؟ تقع هذه المحبة أو الكراهة عندما يحضر الأجل فيعاين العبد ما حضره، ويرى بهذا الذي حضره ما سيؤول إليه أمره، ما سيصير إليه. فإن كان الذي عاينه يسوءه، سأل الله العافية، فإنه حينئذ لا يحب الخروج من الدنيا، لا يحب المصير إلى ما عاينه لأنه ساءه ما عاينه، فحينئذ يكره الخروج من الدنيا ويكره القدوم على الآخرة، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. وأما إذا كان ما عاينه يسره ويرضيه فإنه حينئذ يحب الخروج من الدنيا، يحب الإسراع إلى ما عاينه لحسن ما عاينه، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. القضية ليست محبة لقاء الله ويعني في يومك الذي لا تشكو فيه، ولكنه في ساعتك التي تشفي بك على الموت. فثم المراد بمحبة الله ومحبة لقاء الله وكراهة لقائه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكره الموت. فهمت هذا أن من يكره الموت، يعني لأن الموت سبب إلى لقاء الله، فإن كنت تكره الموت معناه أنك تكره لقاء الله. فهي خافت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالت إنا لا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكي، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. وأما الكافر وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. إذن المحبة والكراهة في تلك الساعة، هذا هو المراد. ومثل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فذهبت إلى عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، إني سمعت أبا هريرة يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان كذلك لقد هلكنا. إن كان هذا الحديث كما قال أبو هريرة هلكنا. من كره لقاء الله يظن هو أن كراهية الموت يلزم منها كراهية لقاء الله، فقال: إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت عائشة رضي الله عنها: الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال شريح، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: قال: وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. هذا الذي يقول إن كان كما قال أبو هريرة لقد هلكنا، لأنه ليس منا أحد إلا هو يكره الموت، فإذا نكره لقاء الله فيكره الله لقاءنا. فقالت له عائشة: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي ذهبت إليه، ليس معناه ما ذهبت إليه، ولكن إذا شخص البصر، شخص البصر، بصر عندما يحضره الموت ويشخص ببصره إلى السماء، لكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن يلزم منها، لا يلزم من كراهية الموت كراهية لقاء الله، مفهوم؟ قد يكره الإنسان الموت ولا يعني ذلك أنه يكره لقاء الله، ولكن عكس هذا، إذا أحب الموت فهذا يعني في الغالب أنه يحب لقاء الله. لماذا؟ لأن الموت سبب للقاء الله، ليس بينك وبين أن تلقى الله إلا أن تموت، وأنت تحب لقاء الله فيلزم منه أن تحب الموت. لذلك قلنا إن الغالب أن محبة الموت تدل على محبة لقاء الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه لليهود لما زعموا أن الآخرة لهم خاصة من دون الناس، قال ربنا لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. تمنوا الموت إن كنتم تزعمون أن الأمر كما تقولون أن الآخرة لكم وحدكم. لماذا؟ لأن تمنيكم الموت يدل على أنكم تحبون لقاء ما تزعمون أنكم تذهبون إليه. ولذلك تفهمون ما ورد عن طائفة ممن تقدمنا من محبة الموت، من ذلك ما رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول يوم صفين، وهو قتل يوم صفين رضي الله عنه، أنه كان يقول غدا اليوم ألقى الأحب غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فرح هو بالموت لأن الموت سيجعله يلقى قوما يحبه مشتاق إليهم محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ومثل ذلك إذا ما روى ابن عساكر في تاريخه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما حضرت الوفاة جعل يقول مرحبا بالموت مرحبا بحبيب أتى على أفاقه، أتى بعد اشتياق لأنه يرى أن هذا الموت. ومثل ذلك أيضا ما روى ابن عساكر في التاريخ وغيره أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حضره الموت قال لمن معه في داره اخرجوا عني اخرجوا من هذا البيت، فخرجت زوجته فاطمة بنت عبد الملك وأخوها مسلمة بن عبد الملك فوقفوا عند الباب فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوها ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم قرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا الذي سمعوه رحمة الله عليه. وهذا كثير عن بعض من تقدمنا أنهم كانوا يتشوقون الموت كما ذكرت لكم. لكن هنا مشكلة، إذا قلنا إن هؤلاء الصديقين وهؤلاء الصالحين كانوا يحبون الموت فيلزم منه أن من هو خير منهم يكون أشد حبا للموت ولا لا؟ فكيف إذن يكره موسى عليه السلام الموت؟ موسى نبي وفوق هؤلاء، ولكن لما جاءه ملك الموت ضربه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. هذا الحديث وما في معناه، أنا ألقيه وأنا أعلم أن طائفة من الناس شو هذا سيقولون ساكر هذا الناس هذا شوف مالك الموت ضربه تقبلي عينه مالك راه مالك واش تفهم شنو هي مالك؟ مالك اسم نوراني واش من ضربه ولا تقبلي عينه ولا واش هو؟ واش تفهموا واش تقولوا؟ دابا كيتصوروا ان هذا الاعتراض الطفولي حنا ما طاحش علينا فهمتي؟ هذا اعتراض طفولي. دابا انت لا قلتي لهذاك الوليد الصغير هذاك غلام صغير غليم قلت له ان الملك جسم نوراني يعني نور بحال الضوء بحال الضوء اللي شعل وموسى بشر ها هو انت ضربتي الضوء واش تضرب شي حاجه؟ هذا الولد غيقول لك ما يمكنش عمي ولا با ولا خويا ما يمكنش، فاعتراض طفولي هذا ياك طفولي. واش دابا انت تتصور انه هذا 1400 عام ديال البشر اللي جاتوا تيقراو البخاري وتيقراو مسلم وتيقراو مالك وتيقراو هادشي حتى واحد فيهم عنده كل يعني كل هؤلاء اقل من هذا الطفل الذي اعترض؟ تجيتي انت ووقعت على ما لم يقع عليه احد ها بانت لك هذيك الغابره وقلتي واش الملك تقبليه العين؟ دابا هذه غابره لا دابا انت فرحان بهذا العقل مشكلة هذه هاد الاعتراضات غريب هاد الشيء ويا خدم عقلك. شو هذا الرجل أعرفه منذ 40 سنة مثلا، طبعا هو لم يبلغ 40 أمثيل، لم أعهد منه كذبا في هذه 40 سنة، وهو عرف هذا منذ أكثر من ذلك ولم يعهد عليه كذبا، وهذا الثاني عرف الثالث منذ كذا وكذا لم يعهد عليه كذبا. يعني ناس تصدقوا يعني يعرفون يعلمون الكذب حرام، يبغض الله صاحبه، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فجعلوا بينهم وبين ما يغضب الله عنهم حاجزا، لا يكذبون. وهذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قيل إنه يستحيل عقلا منه الكذب لما كان هذا معنى. فهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا، ثم هذا سمعه من هذا، وهذا سمعه من هذا، وأنا سمعته منه، وجئت أنا فكتبته وانتشر عني في الخلق. يجي واحد يقول لي إيش هذا هضره، إيش هذا التخربيق؟ أنت لا تطالبني بأن أفسر لك بتفسيرا منطقيا ما لا أستطيع أن أفسره تفسيرا منطقيا، لكن لا تحملني على أن أكذب لك كل ما لا أستطيع أن أفسره تفسيرا منطقيا. ليس كل شيء يمكنك أن تفسره تفسيرا منطقيا. لا أقول إنه ليس كل شيء عنده تفسير منطقي، كل شيء عنده تفسير منطقي، لكن هل أعلمه أنا؟ هذا هو عنده التفسير، ولكن ربنا يطلع عليه من شاء ويغبيه على من شاء. هناك أمور تكون في الشهادة، ولكن هناك أمور تكون في الغيب. لا بد أن يبقى هذا الجزء من الغيب، لا بد أن يبقى جزء تحت التسليم. تعلم أن هذا الشيء لم يدركه عقلك. هنا أحب أيضا أن أنبهكم على شيء، فرقوا بين ما لم يدركه العقل، ما لم يدخل في حيز حكم العقل فالعقل ليس تعني حكم عليه، وما دخل في حيز العقل ولكن العقل حكم عليه بالاستحالة. هذا شيء دقيق لا بد من فهمه وإدراكه، لأنه سيقال لكم إيه وإذا أنتم في الدين ديالكم راه شي حاجة ما مناقض العقل. لا، ليس في ديننا ما يناقض العقل، لكن في ديننا ما لا يدركه العقل، لا يستطيع العقل تعقله، لأن العقل عنده هذا حده. هل أستطيع بأصبعي أن أحمل هذا الكرسي الذي أجلس عليه؟ لا أستطيع، هذا حد. هل أستطيع أن أرى ما وراء الجدار؟ هذا حد العين، هذا العضو هذا حده، له حد أدنى وحد أقصى. أهب أنك وضعتني في فلاه ليس أمامي جدار ولا جبل ولا شيء، تلين غنشوف شي واحد في أصيلة غنشوفه، ما كاين حتى حاجة تستره، غادي نشوفه. لماذا؟ لأنه جاء بعد الحد الأقصى. والآن في جفني، أنا الآن في جفني حبيبات عروق أشياء، إذا أطبقت جفني هل أستطيع أن أرى في جفني ما فيه من تلك العروق؟ لماذا؟ أنه لم يجيء في حيز النظر، ما يتأتى نظره هذا جاوزه وهذا لم يبلغه. فكما أنك تقبل ذلك في العين، تقبله في الأذن، تقبله في في في في في في, في الحمل، تقبله فين بغي أن تقبله، في العقل أيضا، لأنه عضو الأعضاء له حد ابتداء وحد انتهاء. فما لا يقع فيه لا يمكن أن تطالبني به، لكن ما يقع فيه طالبني به، حينئذ أحكم لك هذا مستحيل، هذا واجب أن يكون، هذا ممكن أن يكون. هذه أحكام العقلية الثلاثة. فإذا هذا الآن كيف لا نشوف في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيا، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى وآدم التقيا، فكانت بينهما محاجة في زمن هارون الرشيد. واحد طبعا تعلمون أن هارون الرشيد كان مجلسه فيه العلماء، فذكر هذا الحديث، واحد من الجالسين قال أين التقيا؟ كيف التقى موسى فين؟ هذا أبو البشر، هذا جاء بعده بقرون بمئة، فين التقى؟ وفي السماء، هذاك في الخامسة وهذاك في أين التقى؟ هارون الرشيد صح يا غلام زنديق يكذب بالحديث، نطعو السيف ويقتلو، زنديق يكذب بالحديث، واش هذا اسناد صحيح؟ هي صحيح. اذا كان اسناد ليس بصحيح هذا ما نحن لا اصلا لا نقول فيه لا ننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اسناد صحيح. اذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا ذلك؟ تعقلناه؟ احنا فهمناه، لكن هل تعقلناه؟ الحمد لله لم نتعقله، ندفعه ونكذب به. طيب كيفاش غادي نقول انه راه كذوب؟ نكذب هذا؟ ما عمره كذب عليا ونكذب هذا؟ كيفاش؟ طيب لا اكذبه، اغلطه، نقول اقول هو اللي يكذب، هو اخطا. طيب ما الدليل على انه اخطا؟ الدليل على انه اخطا هو اني لم افهم. واش هذا الكلام؟ ملي خرجنا كاع على هذه الهضره كلها، فقلت قال صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال له إنك بعثتني أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال صلى الله عليه وسلم فرد الله على الملك عينه ثم قال له قل لعبدي الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، المتن الظهر، فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة، تعيش بها سنة ما غطت يدك التي وضعتها على ظهر الثور، ما غطت من عدد الشعر، لك بكل شعرة سنة. فرجع الملك قال لموسى ما أمره ربه أن يبلغه له، فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قال موسى فالآن من قريب إلى آخر الحديث. الشاهد قالوا هذا موسى عليه السلام كره الموت، فهذا مشكل، ومفروض أن يحبه محبة أعظم من محبة عمار بن ياسر وغيره الموت. وحاول الطائفة من العلماء أن يجيبوا عن ذلك، قال الطائفة هذا الحديث لا يدل على أن موسى عليه السلام كره الموت، لا هو غضب من ملك الموت، لم يكره الموت، هو غضب من ملك الموت، وكان ملك الموت سريع الغضب، وكان موسى عليه السلام سريع الغضب. ولماذا غضب من ملك الموت؟ لأنه جاءه من غير تخيير. ونحن قد تقدمنا في هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يموت نبي حتى يخير، وملك الموت جاءه من غير تخير، قال أجب ربك، فغضب حين ذاك ولطمه، وإن هي ليست لم يكره الموت، هكذا تقول طائفة للخروج من هذا الإشكال. طائفة أخرى تقول لا، إنما غضب من ملك الموت لأنه كان يريد أن يموت بالأرض المقدسة والآن ليس فيها. هذه كلها في الحق عندي، أنا عندي أن هذا الإشكال لا محل له أصلا. لماذا؟ هم الذين وقعوا في الإشكال وقعوا فيه لأنهم يرون أن الصديق أن الصالح يحب الموت، معناه أن من هو أعلى منه ينبغي أن يحبه. الصديق لا يحب الموت محبة طبيعية، هذه الصديقة الكبرى بنت الصديق الأكبر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكره الموت، إنا لا نكره لم تكد. لما قال صلى الله عليه وسلم حديث ذكرت لكم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقالت هي ومن كره لقاء الله كره، قالت هي يا رسول إنا لا نكره الموت نكرهه، وهي الصديقة الكبرى. وكذلك شريح بن هاني لما أتاها وقال لقد سمعت من أبي هريرة حديثا إذا كان كما قال إن كان كذلك لقد هلكنا كذا كذا كذا، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فإذا الموت يكرهه الناس، يكرهونه كراهة طبيعية، لكن من يحبه لا يحبه لذاته، لكن يحبه لأنه يكون سببا إلى جمعه بمن يحبهم، فبل يكون سببا إلى أن يلقوا محبوبهم الأعظم الله رب العالمين، وهم لا يلقونه إلا باقتحام عقبة الموت. ف فيحبونها لذلك، لا يحبونها لذاتها، إنما يحبونها لما تؤول إليه، لما ينتج عنها، وهو لقاء المحبوب الأعظم ولقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولقاء الأحبة. وإلا فهو شيء مستكره في نفسه. مفهوم الكلام؟ وهذا يدل له دلالة صريحة جدا ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا ربنا سبحانه يثبت للمؤمن، لعبده المؤمن. من المؤمن؟ هذا الولي، هذا من عاد لي وليا الذي صفته كذا كذا كذا كذا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، أي لنفسه، ولكن يحبه لأنه سير قالبي، يكره الموت وأكره مساءته. فهذا يزيل الإشكال إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. سأل ربنا سبحانه أن يثبتنا وأن يجعلنا من الرهط الذين يحبون لقاءه فيحب لقاءهم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الإسناد المتقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله. قال رجل لم يعمل حسنة قط، أي لم يعمل حسنة قط بجوارحه. هذه لا يعني لا يدخل في عدم عمله حسنة قط، لا يدخل فيها الإيمان. هو كان مؤمنا ولكنه لم يعمل حسنة قط، هذا كان مؤمنا ولكنه كان تاركا للعمل الحسن، لا يعمل حسنة قط. وسيأتي إن شاء الله في ثاني الحديث ما يبين لنا لماذا قلت لكم إنه كان مؤمنا، يعني لا يفهم منه أنه لم يعمل حسنة قط أي ولا الإيمان، لا، ما هو كان مؤمنا لكن الحسنة ما عنده شيء. قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه. طبعا هو هذا الرجل الآن هو يكلم أهله، هل أثناء عندما يكلم أهله يقول لهم إذا مات أو يقول إذا مت؟ هو سيقول إذا مت فحرقوني واذروا كذا كذا، مفهوم. لكن الراوي هو الذي يعني أسند الفعل إلى ضمير غائب. لماذا؟ لأن هذا ليس من المعاني التي تحسن أن يسندها الإنسان إلى نفسه، إذا مت، هذا لم يصنع حسنة قط، لم يعمل خيرا قط، مفهوم كلام. فإذا هو لا يكلم أهله يقول إذا مات، أنت إذا لا تكلم أهلك تقول إذا دخل تريد إذا دخلت ما عندك وقت تدخل في الثانية عشرة والنصف وتخرج في الواحدة والنصف عندك ساعة تكلم زوجتك تقول إذا دخلت أحب أن يكون أحب أن تضعي لي الغداء من غير انتظار تقول إذا دخلت وتقول إذا دخل فضعي له ماذا تقول تقولك من إذا دخل جي معك شي حد لكن لما يكون المعنى لا يحسن إسناده إلى المتكلم أو إلى المخاطب إسناده إلى الغائب إذا مات فحرقوه ثم هو هذا الإنسان مسرف على نفسه لم يعمل حسنة قط في دهر عاشه لم يعمل حسنة قط طبعا السيئات يعملها هو لم يعمل حسنة قط مع عمله السيئات فعل هو يفعل السيئات السيئات هذه يأتيها لكن الحسنات لم يعمل منها شيئا قط الآن حضره الموت فيعرف المصير يعني ليس منتظر لا ينتظر أن يعاين ما الذي سيحضره عند خروج روحه هو يدري ما الذي سيأتيه فيوصي هذه الوصية العجيبة الغريبة حرقوه لا يقول حرقوه حرقوه هذا فعل يعني مبالغة في الحرق إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر حرقوه طيب لعلنا نكمل إن شاء الله في مجلس قادم هذه الوصية الغريبة العجيبة من رجل ظن أنه يعجز الله أنه يفر من بين يدي الله بما يصنع سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما نستقبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.